Coffee e é o Black Negro Forinti. Bonsi Production. Mabash fi wala kulla udda fi sabah dad. جبروت في لحظة هجومي على مخي فاصل عمومي حكايات بتكتر في يومي ما بخافش من اي حد اخصامي كترت في كاري عاملين هجوم اضطراري بالليلة هضرب عياري اجزائي على وضع الشد اجزائي على وضع الشد شبرا الخيمة بلدهاش مال ممنوع تصورك فيها بسلام الضرب هنا بالآلي متاح محمد السعيد الهداء يا رب فك يا عالستاء سيد السعيد الاسطوره سيد السعيد الاسطوره انا قلت عليكوا اخوات هتسهلوا العيش والملح اتاريكوا الغل عليكوا بتتمنوا للجرح بعتوني وجيتوا عليا محدش فيكم صار بكيتوا في دمع عليا ومنكوا بقيت حيران ومنكوا بقيت حيران شده بكون بعملكوا تملي بحب لا كده سامحوني ستوب هتشوفوا الوش التاني بطلت اللي عطرني من فيكم كان قدرني كله في ظهري معورني انا هبقى جحد واناني انا هبقى جحد واناني لما بسيح صوت حشيش بلع الصحبة مكونة جيل انا مش شايف ملح وعين كلها عمية لب دخان لما بشخل الجيب حتى اخواتي بقوم اعدائي ده انا مش هدي لحد امان ده انا مش هدي لحد امان حضنك ادمان بشعر بامان وانا نايم فيه انا عمري فداكي وقلبي معاكي يا روحي رميه رمشك قبل ما يتكلم عيني بتشعر بيه لو قالوا طريق نار هستحمل وعديه هستحمل وعديه دقيت حروفك في ايدي حبك بيجري في وريدي في الضلمة دايما تجيجي وتنوري لي في حياتي حبك ما شفتوش في واحدة ضرباته في القلب جاحدة من قلبي بهديك وردة محتاج وجودك يوماتي محتاج وجودك يوماتي كلها في القرش بتتكلم حتى الهلس عامل لي معلم المرشد العمالة بتسلم عمري ما اجيب على ورا ولا فاضي انا مش شايف ليكوا جديد انا مش شايف ليكوا جديد زعلان على نفسي عشان بظلم تملي كتير قدرت الناس كلها وما شفتش يوم تقدير شايفتني صغير ست لكن انا عقلي كبير كلها قدامي ملايكه في ضهري بشوف تحوير في ضهري بشوف تحوير شبرا الخيمه دي خدت صورك فيها تخب عيار احكي كده محمد السعيد يالا من يوم ده عم الكار افتح محضر واسم حالة يا ابن الدقيقة دي للرجالة اس انت السيد السعيد اسمه في اي مكان يا زمالة مصطفى التن وعد الصغير سامر المدني اداؤه خيال لما نقول تلسل مرداش تبقى هتولع نار يا مجال ريحه تطب على الفتشار محمد جبته حسام عبزار محمد موقع مهرجانات يلا طاهر حصريا على موقع مهرجانات.com